بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على رسالة بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من شرح وتعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام أبو الفرج ابن الجوزي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ذكر المعقول في بر الوالدين وصلة الرحم، غير خاف على عاقل حق المنعم ولا منعم بعد الحق تعالى على العبد كالوالدين، فقد تحملت الأم بحمله أثقالا كثيرة، ولقيت وقت وضعه مزعجات مثيرة، وبالغت في تربيته وسهرت في مداراته وأعرضت عن جميع شهواتها وقدمته على نفسها في كل حال. عنونا المصنف رحمه الله بقوله: ذكر المعقول في بر الوالدين وصلة الرحم، ويقصد بالمعقول الأدلة العقلية التي تقتضي بر الوالدين وصلة الرحم، وسيذكر بعد ذلك الأدلة من الكتاب ومن السنة، وكذلك ذكر آثار السلف في بر الوالدين وصلة الرحم. ثم قال رحمه الله: غير خاف على عاقل حق المنعم. هنا يلاحظ أن الكلام مبني على مقدمات عقلية. غير خاف على عاقل حق المنعم، هذه مقدمة عقلية مشهورة، وهو أن المنعم له حق، وتشهد العقول بحق المنعم على المنعم عليه. ولهذا جاء في كلام الناس: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وكأن حق المنعم مما جبلت عليه النفوس، والقيام بحق المنعم على المنعم عليه. هذه مقدمة أولى. والمقدمة الثانية قال: ولا منعم بعد الحق تعالى على العبد كالوالدين. هنا محتمل في الكلام أن قوله الحق أي اسم الله، بعد الحق أي بعد الله تعالى، واحتمال أن في الكلام سقط ولا منعم بعد حق الله تعالى على العبد كالوالدين، يعني في حقهما. والمعنى واضح، وهو أن أعظم الإنعام هو إنعام الخالق، فهو أعظم إنعام، لأن الإنسان وجوده بخالقه، هو الذي أوجده. ولهذا من أسماء الله تبارك وتعالى القيوم، القيوم من أسماء الله تبارك وتعالى، والقيوم هو الذي قامت به الخلائق، ولا قيام لها إلا به سبحانه وتعالى. فهذا أعظم حق، هو الذي أوجد من العدم وغذانا بالنعم وأرشدنا إلى الدين وأقام القلوب على ذكره وطاعته، فهذا أعظم الإنعام، وهو إنعام الخالق للمخلوق. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة عظيمة وردت في المجلد الأول من مجموع الفتاوى، ولا نقول ذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، هذه فائدة منهجية. مجموع الفتاوى ليس بكتاب مصنف لشيخ الإسلام فيقال ذكر كذا في مجموع الفتاوى، هذا يذكره بعض الطلبة وهو خطأ منهجي. مجموع الفتاوى رسائل جمعت جماعه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، ولا يحسن أن يقال ذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وإنما يقال ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة كذا في ضمن مجموع الفتاوى أو في مجموع الفتاوى، لأن ذكره لهذه المسائل في رسائل، ثم هذه الرسائل جمعت، وهذا بخلاف الكتب المصنفة لشيخ الإسلام كمنهاج السنة ودار تعارض العقل والنقل والواسطية، وقال ذكر هذا في الواسطية. فذكر شيخ الإسلام في رسالة وردت في مجموع الفتاوى بعنوان إخلاص العمل والوجه لله تبارك وتعالى، وهي رسالة عظيمة سبقا قرأناها وتم التعليق عليها. ذكر رحمه الله في هذه الرسالة أنه ليس هناك أحد ينعم إلى الغير عن محض تفضل وإحسان إلا الله، وأن عامة الخلق حتى الأنبياء والرسل وحتى الوالدين والأقارب يحسنون ويرجون ثواب ذلك إما عاجلا أو آجلا، يرجون ثواب الإحسان للناس من الله لنفع أنفسهم أو لأمر دنيوي. وأما الذي ينعم ويحسن عن تفضل وكرم وجود من غير حاجة فهو الله عز وجل. وهكذا كل ما يضاف إلى الله لله عز وجل منه الكمال المطلق، فالله منعم والمخلوق منعم، وليس إنعام الله كإنعام الخلق. ثم بعد حق الله تبارك وتعالى وبعد أداء شكر حق المنعم وهو الخالق يكون حق الوالدين، ولهذا عطف الله عز وجل حق الوالدين على حقه كما سيأتي بالنصوص. وحق الوالدين هو أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى، فإنهما سبب لوجود الولد. لاحظوا، الحق الأول هو حق الله هو الموجد والخالق، والوالدان هما سبب لوجوده، سبب لوجود هذا الولد، ولهذا كان حقهما بعد حق الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله في هذه النتيجة أن أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى هو حق الوالدين، فدلنا بهذا على أن العقل يوجب حق الوالدين، لما تقدم في المقدمة الأولى أن العقل يدل على حق المنعم. وأعظم المنعمين بعد إنعام الله تبارك وتعالى هما الوالدان، فإنهما سبب لوجود الولد. قال رحمه الله: فقد تحملت الأم بحمله أثقالا كثيرة. بدأ بحق الأم مذكرا بفضلها وبجهدها في حمل هذا الولد في بطنها. قال: فقد تحملت الأم بحمله أثقالا كثيرة عندما حملته في بطنها يشاركها في طعامها وشرابها، يأكل بأكلها ويشرب بشرابها، يشاركها في النفس. وكم تركت الأمهات بعض الأطعمة مع حبها لها خوفا لما على ما في بطنها، وكم أكلت طعاما وشربت دواء تكرهه لمصلحة ما في بطنها، وكم سهرت على رعاية هذا الجنين وهو في بطنها وبعد ولادته. فحقها عظيم، قد تحملت بحمله أثقالا كثيرة. ومعلوم أن المرأة خصوصا في الأشهر الأخيرة من الحمل عندما يثقل حملها وتضعف حركتها ويصعب قيامها من مجلسها وتثقل حركتها من مكان لمكان، هذه أثقال الحمل وأثقال هذا الجنين الذي حملته، كان بطنها له وعاء وثديها له سقاء وحجرها له ملجأ يلجأ إليه. قال ولقيت وقت وضعه مزعجات مثيرة. لقيت عند وضعه مزعجات كثيرة وهي آلام الطلق وآلام الولادة وما يحصل للنساء من آلام كثيرة، ولربما ماتت المرأة عند ولادتها. فمرحلة الولادة عند المرأة مرحلة خطيرة وعظيمة ومؤلمة، ولهذا هي تفرح مع هذه الآلام بقدوم هذا المولود. قال وبالغت في تربيته، بالغت هذه الأم في تربية هذا المولود وتهيأت لاستقباله بالفرح والسرور، وهيأت نفسها للقيام على خدمته. قال وسهرت في مداراته، تسهر الأم في مدارات هذا الابن، تنزعج لصياحه وتبكي لبكائه وتتألم لألمه، تسقيه من ثديها في وقت راحتها ونومها، ويوقظها من نومها لتنظفه ولتقوم على رعايته. فمن الذي يتحمل هذه الأمور لولا أن الله جبل النساء وجعل في قلوبهن الرحمة على الأبناء ليبقى هذا الجنس وليمتد هذا الجنس البشري؟ وإلا لو حصل أن نزعت الرحمة من قلوب الأمهات لمات الكثير من الصغار في حال الصغار. فجعل الله في قلب هذه الأم من الرحمة والمودة والحفاوة والرعاية والعناية ما تقوم على رعاية هذا الطفل، والسهر على راحته والعناية بصحته والاجتهاد في تنشئته نشأة سليمة معافى من الأمراض. والمرأة الصالحة تربي ابنها على طاعة الله وعلى ذكره وشكره. قال وأعرضت عن جميع شهواتها، أعرضت عن جميع شهواتها وقدمت رغبته في الطعام وفي الشراب وفي تلذذها بنومها، آثرت راحته على راحتها ولذته على لذتها، وقامت به خير قيام. قال وقدمته على نفسها في كل حال، وهذا أمر مشهود في كل الأمهات، فإن المرأة ترغب في أشياء ولها متطلبات عندما تكون شابة في بيت زوجها وقبل ذلك في بيت أهلها إلى أن يأتيها الولد، وإذا بها تسخر كل رغباتها وشهواتها لابنها، تقوم على رعايته وتؤثره على نفسها وتؤثر سعادته وراحته على راحتها وعلى سعادتها. فحق الأم عظيم، وهذا الأمر تقوم به في أول أيام الولادة. ولربما يقال كيف جعلت هذه المحبة العظيمة في قلب هذه الأم وهي لم تتعود على هذا الولد ولم ترى حنانه وبره، وإنما هو صغير لا يدري. جعل الله في قلبها الرحمة به منذ أن تحمله في أول أيامها، فيكون هذا من سنة الله الكونية أن خلق هذا الجنين في رحمها وغرس في قلبها محبته، وهذا من حكمة الله، فهي تداري هذا الجنين وتقوم على مصلحته منذ أن تحمله في أول أيامه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد ضم الأب إلى التسبب في إيجاده ومحبته بعد وجوده وشفقته وتربيته بالكسب له والإنفاق عليه. قال رحمه الله: وقد ضم الأب إلى التسبب في إيجاده محبته بعد وجوده. بعد أن ذكر الأمور التي قامت بها الأم، وهي الحمل والولادة والرضاعة والتربية والمحبة، ذكر أن الأب شاركها في جزء من ذلك. قال: وقد ضم الأب إلى التسبب في إيجاده. فالأب يشارك الأم في أنه سبب في وجود هذا الولد. خلق الله هذا الولد من الأبوين، من الأب والأم، وكذلك شارك الأب الأم في محبة هذا المولود وفي هذا الولد منذ أن تحمل به أمه وهو محب لهذا الجنين قبل أن يولد وبعد وجوده. وكذلك شارك الأب الأم في الشفقة والرحمة والتربية، وانفرد بالنفقة كما انفردت الأم بالحمل والولادة، انفرد الأب بالنفقة عليه. وقد تكون الأم صاحبة مال فتشارك الأب في الإنفاق على ابنها، والأصل أن النفقة على الأب، فالأم مرضعة والأب منفق على الابن وعلى أمه المرضعة، حتى عندما يحصل الطلاق فإن الرجل إذا طلق زوجته ينفق على المرضع لأنها ترضع ابنه. فهذا مما شارك فيه الأب الأم أنه سبب في وجود المولود، وشارك الأم في المحبة والتربية والعناية، وانفرد بالنفقة إلا أن تشاركه الأم أيضا في الإنفاق كما يحصل الآن في هذه العصور. أصبحنا النساء يعملن، ولربما أنفقت الأم على ابنها أكثر من الأب لما جبلن عليه من الرحمة، ولربما سخرت الكثير من أموالها على الإنفاق على أولادها. نعم. قال المصنف رحمه الله: والعاقل يعرف حق المحسن ويجتهد في مكافأته، وجهل الإنسان بحقوق المنعم من أخص صفاته، لا سيما إذا أضاف إلى جحد الحق المقابلة بسوء المنقلب. قال رحمه الله: والعاقل يعرف حق المحسن، لأنه ذكر أن هذا الحق عقلي، جبلت النفوس وفطرت القلوب على شكر حق المنعم، وهذا من الصفات العظيمة التي جعلها الله في قلوب ذوي المروءة والكرم والإحسان، أنهم يشكرون الإحسان ويشكرون النعمة. قال: والعاقل يعرف حق المحسن. حتى العرب في الجاهلية في حال كفرهم إذا أحسن إليهم رجل فإنهم لا ينسون هذا الإحسان، كما هو معروف في قصصهم في أخبارهم وفي أشعارهم، وذلك لما جبلت عليه النفوس من حفظ هذا الحق. قال: ويجتهد في مكافأته. هذا أيضا يستلزم معرفة الحق، لأن من عرف الحق قام على مكافأة المحسن والمنعم ويكافئ المحسن إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا. فشرع لنا مكافأة المحسن، فإن لم يجد المسلم شيئا يكافئ به قال للمحسن إليه: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. دعاء عظيم. والخير هنا خير مطلق لم يقيد بقيد. ومن الأخطاء الشائعة أن بعض الناس إذا أحسن إليه قال: جزاك الله ألف خير، نقول: أما إنك قد قصرت، فعندما تقول جزاك الله خيرا أبلغ من ألف خير، لأن خيرا نكر في سياق العموم تدل على أنه لا حد لهذا الخير ولا عدد له، فحصره في ألف هو قصور به عن معناه العام. ولهذا ما جاءت السنة بشيء إلا وفيه الخير، وما حاد الناس عن السنة وعن ألفاظها وأتوا بأفضل مما جاءت به، بل إنهم يقصرون عن ألفاظها بما عدلوا إليه من ألفاظهم. فالمقصود أن هذا من شكر المحسن والمنعم أن يكافأ، فإن لم تجد ما تكافئه به فتدعو له بهذا الدعاء: جزاك الله خيرا. فأضفت المكافأة إلى الله ودعوت الله أن يجازئه وأن يكافئه خيرا على إحسانه إليك. قال رحمه الله: وجهل الإنسان بحقوق المنعم من أخص صفاته. جهل الإنسان بحقوق المنعم والمحسن إليه من أخص صفات البشر ومن أرذل طباعهم، وهو أن يحسن المحسن فيكفر المحسن إليه إحسان المحسن ويتناسى الإحسان، وهذا أمر خطير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أكثر أهل النار النساء، فلما سئل عن ذلك قال: يكفرن العشير، يكفرن العشير. ثم قال: لو أحسنت لإحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. جبلنا على الضعف. تقيم المرأة الرجل بآخر المواقف، إن عمل لها خيرا قالت: أنت أفضل الرجال، وإن رأت نقصا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. جبلنا على الضعف. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة وهي كفر النعمة وكفر الإحسان أنها سبب لدخول كثير من النساء النار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير. والعشير هو الزوج. ولا ينبغي أن يظن أن كفر العشير يدخل النساء النار دون الرجال، فكذلك الرجال إذا كفر إحسان الزوجة فإن العبرة بالذنب لا بمن فعل الذنب. ولهذا بعض الناس يظن أن هذا خاص بالنساء، بل حتى الرجال، لأن النساء إنما دخلن النار، أو أكثر النساء أو أكثر أهل النار هن النساء بسبب كفر النعمة. فكذلك الرجال من حصل منهم هذا الأمر فإن هذا سبب لدخول النار، ولكن كثير من الرجال لا ينسى الإحسان، فإذا رأى منها تقصيرا تذكر إحسانها، وهذا مما تدوم به العشرة بين الزوجين. إذا رأيت منها نقصا تذكر إحسانها، وإذا رأيت منها زلة تذكر إنعامها، وإذا قصرت في حقك فتذكر تقصيرك في حقها. وهكذا المرأة تعامل زوجها بهذه المعاملة، كما أنه يقصر هي تقصر، وكما أنه يخطئ هي تخطئ، فيتحمل كل منهما الآخر حتى يبلغ بهذه العلاقة أن يدخل الجنة ويكونان زوجين في الجنة. هذه أعظم علاقة، أن تحتفظ بهذه الزوجة امرأة لك في الجنة وتكون زوجا لها في الجنة، فهذه العلاقة عظيمة إذا أحسن كل من الزوجين لصاحبه وقام بحقه. فالمقصود أن جهل الإحسان وتناسي الإحسان من الصفات الذميمة. وإن كانت المرأة تدخل أو أكثر أهل النار النساء بسبب كفران العشير، فما بالكم بكفران الوالدين، فإن هذا أعظم. ولهذا كثير من الناس يدخل النار بالعقوق، وكثير من أهل الجنة يدخلون الجنة بالبر. وقد جاء في الحديث الوالد أوسط أبواب الجنة، قال بعض العلماء أوسط أبواب الجنة يعني أعظمها لكثرة من يبر والديه من الناس. فمن الصفات الذميمة والمرذولة عند الناس أن يكفر إنعام المنعم، وأعظم كفر هو كفر العبد إنعام خالقه، وهذا الكفر كفر أكبر مخرج من الملة. إذا عبد غير الله وإذا صرف حق الله لغيره. وأما كفران حق الوالدين فهو كفر أصغر، وكذلك كفر المرأة لإحسان زوجها كفر أصغر، وكله يرجع إلى الكفر، لكن كفر مخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج من الملة. قال وجهل الإنسان بحقوق المنعم من أخص صفاته، لا سيما إذا أضاف إلى جحد الحق المقابلة بسوء المنقلب، لا سيما إذا جمع مع جهله بالحق الإساءة لمن أحسن إليه، كإساءة الابن للوالد والوالدة، فإن هذا أعظم مراتب الإساءة للمخلوقين بعد الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أمر عظيم، ولربما بلغت حد الكفر إذا آذى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أذية الوالدين فهي معصية، ولكنها كفر بحقهما وزيادة، كفر مع إساءة والعياذ بالله. والواجب على الولد أن يبر بوالديه وأن يحسن إليهما، وأن لا ينسى إحسان الوالد، وأنه كان ضعيفا لا يدرك شيئا ولا يعقل شيئا وهما يقومان على تربيته ورعايته حتى بلغ مبلغ الرجال، وإذا به يتأفف ويضجر من طلباتهما، ويقابل ذلك الإحسان بالكفر. والتودد إليه في حال الصغر بالضجر والنهر والإساءة في القول والفعل، فهذه من مراتب السوء ومن أخلاق أهل الرذائل، وتتنافى مع أخلاق ذوي المروءة الذين يعرفون الإحسان ويشكرون عليه ويحفظون الود ويتجاوزون عن الزلة. فصاحب المروءة هو الذي ينسى الزلة ويتذكر الإحسان، واللئيم هو الذي يتذكر الإساءة وينسى الإحسان. فكم بين صاحب المروءة وبين اللئيم، والذي ينبغي أن يكون عليها المحسن كذلك، المؤمن كذلك، يتذكر الإحسان وينسى الإساءة. ورب العالمين الذي حقه أعظم الحقوق لا يترك من الحسنات شيئا إلا ويكافئ عليه، وأما الذنوب والخطايا فإن الله لا يعبأ بها، ما اجتنب المسلم الشرك فإن الله يغفرها في لحظة واحدة، وأما الحسنات فهي لا تضيع عند الله ولو كانت مثاقيل الذر. قال المصنف رحمه الله: وليعلم البار بالوالدين أنه مهما بالغ في برهما لم يفي بشكرهما. نعم، هذه مسألة عظيمة ينبغي أن تدرك. ليعلم البار بوالديه أنه مهما بالغ في البر فإنه لم يفي بشكرهما، لأن هذا المولود وهذا الولد ما هو إلا حسنة من حسنات والديه، وما هو إلا ثمرة من ثمار جهدهما، ولهذا مهما أحسن إليهما فإحسانهما سابق وخيرهما غامر، وهما سبب لوجودك، وأنت لست بسبب لوجودهما، وإنما تعينهما على هذه الحياة. فمهما بلغ البار وظن في نفسه أنه أدى حق الوالدين فهو لم يكافئ ولن يكافئ ذلك الإحسان. قال المصنف رحمه الله: عن زرعة ابن إبراهيم أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إن لي أما بلغ بها الكبر، وأنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، وأوضئها وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقها؟ قال: لا. قال: أليس قد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها؟ قال: إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقائك وأنت تتمنى فراقها. نعم، هذا أثر عظيم يدل على حق الأم، وهو أن رجلا أتى إلى عمر رضي الله عنه وقال: إن لي أما بلغ بها الكبر، يعني بلغ بها الكبر وتقدم السن بحيث لا تستطيع أن تقضي حاجتها ولا تقوم بشأنها، قال: وأنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، ما تستطيع تتحرك ولا تقوم لقضاء حاجتها ولأمورها إلا وقد هيأ ظهره مطية لها، والمطية هو ما يركب من الدواب، فجعل نفسه كأنما هو دابة بين يدي والدته يحملها على ظهره. قال: وأوضئها، يعني أقوم على تنظيفها تقضي حاجتها، ويقوم على وضوئها وعلى تنظيفها، وأصرف وجهي عنها عندما تتكشف وعندما تقضي حاجتها. وهذا من الفقه، فإنه ما لا بد منه يفعله لها، ويصرف وجهها ويصرف وجهه عما يحرم عليه النظر إليه من جسدها، وهذا من الإحسان. ولربما كان الأب أو الأم كبيران لا يعقلان، ولكن هذا من الإحسان إليهما، فإن النفوس جبلت على الحياة وعلى التأذي بأن ينظر أحد إلى عوراتهما، فيصرف وجهه عنها. قال: فهل أديت حقها؟ يعني مع هذه الخدمة العظيمة وهذا التحمل لهذه الأم. قال: لا. قال عمر رضي الله عنه: لا. قال: أليس قد حملتها على ظهري، يعني حملتها على ظهري وأنقلها من مكان لمكان، كلما طلبت شيئا جعلت ظهري مطية لها وحبست نفسي عليها، كأنما هو محبوس على أمه، ليس له عمل وليس له اشتغال إلا بأمه، فقال عمر كلمة عظيمة كثير من الناس لا يستشعرها، قال إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقائك وأنت تتمنى فراقها. هذا الذي تفعله تحملها على ظهرك وتقوم على تنظيفها كانت تفعله لك، ولكن شأنها غير شأنك، تفعل بك هذا وهي مبتسمة وهي فرحة وتتمنى بقائك، وتفعل بها هذا وأنت تحدث نفسك بفراقها ومتأذي من ذلك، ولهذا كأنما يمن بهذا الشيء على أمه ويظن أنه قد أدى شكرها. فهذا أمر يدل على المفارقة بين صنيع الوالد وصنيع الولد، فإن الأم تصنع هذا وهي في حال فرح وسرور تتمنى بقاء هذا المولود، تقوم على تنظيفه وهي مبتسمة منشرحة الصدر، تلاعبه وتداعبه وتضاحكه وهو لا يصنع بها ذلك، إلا أن يوفق لمنزلة عظيمة فيصنع بها ذلك وهو فرح وهو محب لبقائها مستشعر لنعمة بقائها بين يديه. فلا شك أن هذه منزلة عظيمة، لكن جبلت النفوس على الضعف وقل من يصنع هذا الصنيع بوالديه، مع أن هذا البار يصنع ما صنع ويقول له عمر ما قال، فكيف بالذي لا يتحمل ولا يطيق ما فعل ذلك الرجل، فهو أولى أن لا يؤدي شكر الوالدة. قال المصنف رحمه الله: ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يحمل أمه وقد جعل لها مثل الحوية على ظهره يطوف بها حول البيت وهو يقول: أحمل أمي وهي الحمالة ترضعني الدرة والعلالة. فقال عمر: الآن أكون أدركت أمي فوليت منها مثل لأن أكون أو لأن أكون أدركت أمي. أحسن الله إليك. لأن أكون أدركت أمي فوليت منها مثل ما وليت أحب إلي من حمر النعم. نعم، هذا حدث آخر مع عمر رضي الله عنه، أن عمر رأى رجلا يحمل أمه وقد جعل لها مثل الحوية على ظهره. الحوية كساء محشو يجعل حول سنام الإبل وتركب فيه المرأة ليكون أسهل لركوبها الإبل، فهذا جعل لأمه على ظهره مثل الحوية التي تكون على سنام الإبل ليكون هذا أسهل لثباتها على ظهره عند حملها. قال: يطوف بها حول البيت. انظروا إلى الإحسان، حملها على ظهره ويطوف بها يحسن إليها في دينها ويعينها على عبادتها، وهو يقول: أحمل أمي وهي الحمالة، أحمل أمي اليوم وهي الحمالة بالأمس، ولها علي الفضل، ترضعني الدرة والعلالة. ترضعني معروف الرضاعة، الدرة هو كثرة اللبن و سيلانه من الثدي، وهذا شيء معروف جبلت عليه الأمهات من البشر ومن الحيوان، فإن هذه الأم متى ما اقترب الإبن من ثديها درت، وهذا معروف عند أهل الإبل، إذا ما أراد حلب الناقة ولم تدر أتى بابنها فتدر. وهكذا الأم يقول: ترضعني الدرة، والدرة هو اسم هيئة من در اللبن، أي أنها ترضعني الدرة، وكأنه يقصد في أول النهار، لأن الحليب يكتنز في الليل